بيه يتعبوا لو قالوا يلقولك شبه، حتى ظلك لو تشوفه تشك فيه، لو بغى يشبهك ما يلقى شبه. انت ما مثلك على الدنيا شبيه، يتعبوا لو قالوا يلقولك شبه، حتى ظلك لو تشوفه تشك فيه، لو بغى يشبهك ما يلقى شبه. عشق الدنيا في قلبك أبي، وكل ما تامر يجي لو تطلبه، لو ثمن فرحك حياتي أشتري، عمري الباقي فدالك محسبه. كل عشق الدنيا في قلبك أبي، وكل ما تامر يجي لو تطلبه، لو ثمن فرحك حياتي أشتري، وعمري الباقي فدالك محسبة. هذا حبك من يوصيني عليه، وهذا قلبي وسهمك اللي صوبه، كيف أعيش العمر إذا ما تعيش فيه، كيف أحس بشي إذا ما تحس به. هذا حبك من يوصيني عليه، وهذا قلبي وسهمك اللي صوبه، كيف أعيش العمر إذا ما تعيش فيه، كيف أحس بشي إذا ما تحس بها.